face. I'm a face. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الاستثناء في الدعاء، ومر معنا أنه لا يجوز، يعني قرن الدعاء بالمشيئة، ومر معنا أن في ذلك ثلاث محاذير. ما هي هذه الثلاثة أيها الأخوات الفاضلات؟ ها بسرعة لو سمحتوا، ما هي المحاذير الثلاثة في قرن الدعاء بالمشيئة؟ في جواب ممكن؟ لا، من أبع المشاعر، أنا أسأل عن قرن الدعاء بالمشيئة، أن يقول واحد اللهم الله يغفر له إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يرحمك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله. قلنا هذا ما يجوز. أي في ثلاث محاذير. المحذور الأول تقول أفنان وغسق، يعني أن العبد ليس عنده رغبة، يعني إن غفرت وما غفرت ما هي مشكلة. أي الثاني أم عبود تقول أيضا، والثاني أنه كأنه يكره الله عز وجل، فكان يقول اغفر لي إن شئت وما شئت. والثالث أيضا ذكرته أم عبود رحمها الله، قالت توهم أن الله جل وعلا يستكثر ما يعطيه. أحسنت يا غسق أيضا، جزاكم الله خير. ولهذا احرصنا وفقكن الله على نصيحة إخوانك أخواتكن المسلمات. أي نعم، العبد كأنه يوهم أن العبد ليس عنده رغبة، أن فيه اتهام لله أنه يستكثر ما يعطي. الثالث يوهم أن الله يكره على ما لا يريد. أي ننتقل إلى الثانية، قوله ما شاء الله وشئت. لها ما شاء الله وشئت، ما لها مراتب توحيدية إيمانية، ولها مراتب، ولها مرتبة شركية. هي ثلاث مراتب، أعلاها كما تقول أفنان التوحيدية الإيمانية، ما شاء الله وحده، هذه أعلى المراتب. نعم، ثانية زيدوا ها. الثانية ما شاء الله ثم شئت. أحسنت يا أم زاهر وينبع المشاعر، هذه كلها الأولى إيمانية توحيدية، والثانية أيضا جائزة. الثالثة الشركية، وهي لتقول أم عبود ما شاء الله ما شاء الله وشئت. نعم، وهذه مرتبة شركية لا يجوز أن تقال. لماذا؟ لأن فيها تسوية بين الله، مشيئة الله ومشيئة المخلوق. أحسنتم، شكر الله لكم. لو قد تكون محرمة وقد تكون جائزة. من المحرم في لو، من المحرم في لو، ها ها يا غسق يا نبع المشاعر، ها يا أم أحمد، عجبه. أي إذا كان تسخط للقدر فهذا محرم. أحسنتم يا أم زاهر وغسقهم عبود. أيضا الثاني إذا كان تمني معصية. أحسنتم. أي الثالث، هذه الأمرين دول محرمين. طيب الجائز ها يا أم عجب. أحسنت يا أم أحمد، أي إذا كان تمني طاعة فهذا جائز، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. بقينا بالرابع، ذكرته أم أحمد عجبه ونبع المشاعر أنه إذا كان للإخبار فهو جائز، وغسق أيضا. شكر الله لكم. ننتقل إلى موضوع حالات الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم، الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليكون حكما على الأفراد وعلى الجماعات، على الحكومات وعلى الأفراد. وهناك حالات يكون صاحبها كافر خارج من دين الإسلام. متى؟ إذا وضع تشريعا مخالفا لشرع الله عز وجل وألزم الناس بالتحكم إليه، فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه نسخ لدين الإسلام وإحلال شريعة مكانه. إذن الأول، حالة الأول الحكم بغير ما أنزل الله، حالة الأول أنه يضع تشريع مناقض لتشريع الله عز وجل، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة. لماذا؟ أعطنا الجواب لو سمحتوا. لماذا؟ ها؟ لأنه تشريع مناقض لدين الله عز وجل. ما يحسن في أمزها، يضع تشريع مناقض لتشريع الله، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية، ما شرع هو، أحسنت يا أم زاهر، ما شرع، أحسنت يا غسق، وأحسنت يا أم عجب، ونسخ لشرع الله عز وجل. أمرة الله نور، تقول لأنه استبدل بتشريع على هواه، استبدل به شرع، استبدله بشرع الله عز وجل. هذا أحسنتم جميعا. الثاني لم يشرع لكنه حكم بما شرع، يعني شخص يحكم بالقانون ما جاء به هو، لكنه وجده من قبله فحكم به، هذا أيضا يكون إيش؟ كفر أكبر مخرج من الملة. إذن هي حالتين، الأولى أن يضع تشريع هو، والثانية أن يجده مشرعا فيحكم به، يعني يحكم بالقانون المخالف لشرع الله عز وجل. هذين حكمهما كفر أكبر مخرج من الملة. طيب حالة ثالثة، لا هو يحكم بالشرع. جزاكم الله خير جميعا. تقول أم أحمد عجب لأنه رضي بغير هدى الله عز وجل، ونعم رضي وفعل أيضا، اجتمع فيه المصيبة رضا القلب وفعل البدن، نسأل الله العافية والسلامة. الحالة الثالثة، شخص يحكم بالشرع لكن غلبته نفسه، صار الموضوع القريب له فحكم للقريب على البعيد وهو يعلم أنه مخالف لشرع الله. يعني الأول والثاني تشريع كامل، ما للشرع مكان عنده. الحالة الثالثة لا، حكمه دائما بالشرع لكن حصل له مرة أن حكم بغير الشرع لشهوة النفس، هذا يكون كفر أصغر أعظم من الكبائر. شوف مرة واحدة فلكنه أعظم من الكبائر، أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن غيرها من المنكرات. أي أما أغلبته نفسه حكم مرة واحدة فهذا يسمى يا فنان أيوة كفر أصغر. أحسنتم. إذن يواضح بين الحالتين الأولات والحالة الثالثة، انتبهوا للفرق بينها. هناك حالة الشخص الفرد، هل يتحاكم إلى الطاغوت إلى غير شرع الله أو لا يتحاكم؟ نقول إن استطاع أن لا يتحاكم فليفعل، إن أجبر على ذلك فليكن مكارها له مبغضا له. ننتقل من هذا إلى الرياء. الرياء ما هو؟ ما هو الرياء؟ هو تحسين العمل لأجل أن يراه الناس، يعني عمل الأصل لله أنه لله، لكن حسنه وجمله لأجل أن يراه الناس. يعني هو كان يصلي لله، ما عنده، يصلي لله، لكن لما دخل عليه شخص إذا به يطمئن في الركوع ويطمئن في السجود، إذا على أجل أن يمدحه ذلك الشخص. وهذا ترى أيتها الأخوات الفاضلات، هذه من الشهوات الخفية، اكتبوا هذه الفائدة. يقول قرة رضي معاوية بن قرة رضي الله عنه يقول: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إياكم والشهوة الخفية. يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، كذا يحذر، إياكم والشهوة الخفية. إياكم وإيش؟ ها؟ إياكم والشهوة الخفية. يعني الظاهر أنه حسن، لكن النفس تشتهي المدح. فليجاهد المرء منا نفسه. يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إياكم والشهوة الخفية، فلنحذر منها أيها الأخوة الفاضلات. وأمة الله نور تقول: كثير يعاني منها. نعم، وكثير يعاني منها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وانظرنا رحمكن الله، شو المناسبة؟ اسمعنا القصة العجيبة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم يحرسون النبي في الليل، يأتون عند بابه يحرسونه، فكان يقول لهم: لا تتحدثوا. جاي تحرس؟ نعم. استغفر، اذكر الله، لا تتحدث، اسكت. فخرج عليهم ذات ليلة فإذا هم يتحدثون، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكم عن الحديث؟ فقالوا: نستغفر الله ونتوب إليه. يا رسول الله، يعني حديثنا اليوم له سبب، ما هو السبب؟ قال: يا رسول، قال: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخففت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في ناحية النخل، يعني خوفتنا من الدجال. وفي بعض الألفاظ الحديث: حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه من شدة الخوف من الدجال. قالوا: حتى ظننا أنه في ناحية النخل، فمن شدة الخوف حجزنا عن السكوت، نتكلم فيه نحن في الدجال لعل الله أن يحمينا منه. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة للدعوة إلى حرب الشرك. وهذه النقطة مهمة ينبغي تستفيد منها قواتنا الفاضلات في التربية إلى نبذ الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، في شيء أخاف عليكم أشد من الدجال. غير الدجال أخوفني عليكم. فالصحابة رضي الله عنهم جعلوا ينظرون إليه، يعني ما هو؟ قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا يؤيد كلام أختنا أمة الله تقول: الكثير يعاني منها. ويؤيد أيضا كلام معاوية ابن قرة حينما قال: يا بقايا العرب، يا بقايا العرب، إياكم والشهوة الخفية. وكان عمر رضي الله عنه في آخر حياته يقول: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا. شوف دعاء عجيب. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. جميل لو حفظناه ودعونا به لأنفسنا، اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، وإيش؟ ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أحسنت يا نبع المشاعر، كتبت نبع المشاعر: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. إذن الرياء خطير جدا، ولهذا ورد في الحديث أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وشرك السرائر. شون السرائر؟ يعني الأمور الخفية التي في وسط القلب. والتسميع، عندك الرياء وعندك التسميع. التسميع يكون في الأقوال، والرياء يكون في الأفعال، وإلا كلاهما يراد منه مدح الناس وثناءهم. لكن الفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء يكون في الأفعال، وأن التسميع يكون في الأقوال. الرياء أيتها الأخوات الفاضلات، هل يبطل العمل أو لا يبطله؟ العلماء جعلوا له تقسيم. نعم أمة الله تقول: يمكن توضيح أكثر ما هو التسميع. التسميع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. التسميع أن الواحد يقول، يبدأ يعلم القرآن، أو يقرأ القرآن بصوت مرفوع لأجل أن يقال: ما أجمل صوته بالقرآن وما أحسن قراءته، أو يأمر بالمعروف ويظهر الغيرة للدين ويتكلم في فلان وعلان، وقصده أن يسمع الناس ويمدحونه ويثنون عليه، هذا التسميع. فلعله اتضح. طيب الرياء هل يبطل العمل؟ جاءتنا عدة إجابات، ثلاث إجابات. الإجابة الأولى: يبطل العمل المقر له. والإجابة الثانية: يبطله عموما. والإجابة الثالثة: فيه تفصيل. والإجابة الرابعة: لا يبطله كله. وإجابة أم أحمد: إذا كان العمل لا يتجزأ فيبطله. نعم، يعني أنتم الآن أنتن جزاكم الله عني خير الجزاء، أعطيتمونا الأحكام جميعا. فنقول هو له حالتان: إما أن يكون في أصل العمل أو في أثناء العمل. يعني كيف في أصل العمل؟ يعني جاء يصلي يريد أن يمدح في صلاته، يعني لولا أن الناس عنده ما صلى، لولا أن الناس يشاهدونه ما صلى. أو بعضهم يصلي إذا كان عند المدير، إذا كان مديره يراه يصلي، وربما صلى النوافل، وإذا لم يكن عنده المدير فلا صلاة. إذن هذا أصل العمل، خلاص طبيعي باطل العمل كله. إذا كان في أصل العمل فالعمل باطل. إذا كان في أثناء العمل، إذا كان في يعني مثلا قام يصلي لله عز وجل ما عنده شيئا آخر، فدخل رجل فجاءت نفسه تنازعه، أن إيش؟ حسن صلاتك لهذا الرجل، فإن جاهدها فلا يضره ذلك. يعني هو أصل بدأ بالصلاة لوجه الله. في أثناء الصلاة جاءه، دخل عليه رجل أو صديق أو رفيق، فنازعته نفسه أن يطمئن في الصلاة لأجل هذا الرجل، فإن جاهد قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفث عن يساره ثلاثا كل ما جاءتك به الوساوس فاعلم أنها من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان وانفث عن يسارك ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انفث كل ما جاءتك هذه استعذ بالله ثم انفث عن يسارك حتى ينخلص الشيطان ويضعف هذا لا يضرك شيئا. الحالة الثانية من أثناء العمل أن يسترسل معه ويعمل لأجل خلاص ريح نفسه كما يقال جاز له إن فلان ينظر إليه. قال العلماء فلها حالتان: إن كان العمل متصل بطل العمل كله، وإن كان منفصل بطل ما بعد الرياء وصح ما قبل الرياء. تحتاج توضيح؟ نعم. بالمثال إذا كانت متصلة مثل الصلاة، صلى ركعتين يريد وجه الله عز وجل، صلى ركعتين يريد وجه الله عز وجل، لما دخل الرجل الباقي ركعتين استرسل مع الهاجس هذا الذي جاءه به الشيطان فزينها لهجر هذا الداخل، نقول هذه بطلت لأنها متصلة. الصلاة لابد أن تصح جميعا أو تبطل جميعا. إذا كان آخرها ما يتعلق بأولها، يعني شخص يتصدق معه فلوس فجاءه إبراهيم فأعطاه 50 ريال، علي أعطاه 50 ريال، صالح أعطاه 50 ريال، ما جمع إلا واحد يقول السلام عليكم، ولا والله صاحبه العزيز عليه حياك الله يا أبو فلان تفضل اجلس. فجاءه رجل يسأل ويطلب منه فأخرج 500 ريال وأعطاه هذا الرجل، أخرج 500 ريال، شلون قبل يعطي 50 وهالمرة كم يعطي؟ أعطى 500، زادها لأجل أن يمدح هذا الرجل. نقول هنا بطل ما بعده، يعني ما بعد دخول الرياء بطل، وصح ما قبله لأن الأول لا يرتبط بالثاني. إذن يا أخواتي الفاضلات، إذا كان الرياء في أثناء العمل واسترسل وجاهده فإن هذا لا يضره، لكن المشكلة إن استرسل معه. نعم يا فلان، بطل ما بعده وصح ما قبله. نعم يا نبع المشاعر، إن كان منفصل بطل ما قبله. لا انتبه يا مشاعر، بطل ما قبله ولا ما بعده؟ عدل يا جزاء سرخيش. إن كان منفصل صح ما قبله، صح ما قبله وبطل ما بعده. يسترسل إن استرسل معه فله حالتان: إن كان متصل بطل جميعا، وإن كان منفصل إيش؟ صح ما قبله وبطل ما بعده. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا الشرك الخفي أشد من خوفه علينا من المسيح الدجال. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرك الخفي، وهذه ودي أحب أن تنتبهنا إليها جميعا، مهمة جدا جدا، لأن الشرك الخفي في القلوب، والقلوب مشكلته تتقلب، ما سمي قلب إلا لتقلبه. إذن الخوف من الشرك الخفي لأنه في القلوب والقلوب تتقلب، وصلاح الأعمال بصلاح القلوب. أما الدجال ففتنته ظاهرة، نعم، أما الدجال ففتنته ظاهرة، هذه واحدة. الثانية أن الشرك الخفي مع الناس من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وأما الدجال فإنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، فيسلم منه خلق كثير، بل سلموا إلى الآن الناس سالمون من الدجال. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، العقيدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمر، ما هو كيف التعامل؟ أولا وجوب طاعتهم في غير المعصية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يكمل الآية معي؟ ها؟ اكتبوا لي بقية الآية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ها؟ من يكتبها لي؟ من يكتبها؟ أحسنت يا أمة الله، أحسنت يا زهور الربيع، أحسنت يا أم زاهر. نعم. وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، يعني إذن هذا أمر أن نطيعهم. لكن قال في عند الله قال أطيعوا، وعند النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا، لكن أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر. ليش ما أعاد أطيعوا مرة ثالثة؟ قال العلماء في هذا نكتة لطيفة، وهي أن أولي الأمر أي غسق تقول طاعتهم تبعا. هذا كلام جميل جدا، أحسن جواب هذا. طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممتاز يا غسق. هذه واحدة، أو هي الحقيقة هي التي تكفينا، لكن يوضح توضيحا لها، لأن أولي الأمر قد يأمرون بمعصية، فإذا أمروا بمعصية هل يطاعون؟ لا، ما يطاعون. في أحد الغزوات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وأمر عليهم أميرا، فلما نزلوا في بعض الأماكن قال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوا النار، فأوقدوا النار، فقال لهم اقذفوا أنفسكم في النار، فقالوا والله ما آمنا برسول الله إلا هروبا من النار، فكيف نقع في النار؟ فامتنعوا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بالخبر، أخبروه صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، يعني صاروا في النار في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن طاعة ولي الأمر تبع، أيوة تبع لطاعة الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولي الأمر قد يأمر بالطاعة وقد يأمر بالمعصية، فإن كان طاعة وجب طاعته، وإن كان معصية وجبت طاعة الله عز وجل. من عقيدتهم تحريم الخروج عليهم، يعني لا يخرجون عليهم إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله سلطان. لماذا نهي عن الخروج؟ لأن في الخروج إراقة الدماء، الحاكم لا يمكن أن يترك الناس يخرجون عليه، هل سيتركهم؟ لا. إذا ماذا سيفعل؟ سيأمر الشرط والجنود بقتلهم، فهنا تراق الدماء وتتفرق الأمة. لهذا أمرنا بالصبر على ما يأتي من الحاكم. أيضا منها شهود الجمعة والجمعات، يعني تصلي وراهم الجمعة سواء كانوا أبرار أو فجار. وكتابة غسق كتابة جميلة جدا، تقول لأن حالتهم بعد الخروج ستكون أسوأ من حالتهم قبل الخروج، وهذا كلام جميل جدا. وأم عبود أيضا تقول كلام جميل، تقول المفاسد أكثر من المصالح بكثير، وهذا كلام جميل. إذا ما دام الأمر كذلك فلا يجوز الخروج عليهم، لكن يجب مناصحتهم، دعوتهم، تعليمهم الخير، الدعاء لهم بالاستقامة والصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلح الناس معهم، صلح المجتمع معهم. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح ولاة أمورنا ويهدينا وإياهم إلى كل خير. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن جمع الدين بالنصيحة، فانصح بقلبك وانصح بلسانك وأبشر بأن الله سيصلح الأحوال. ما بس أهم حاجة الصدق مع الله، أهم حاجة الصدق مع الله عز وجل. عرف الغلو، ما هو الغلو؟ ها؟ الغلو هو الزيادة، يعني مجاوزة الحد. الغلو ومجاوزة الحد، مثل الغلو في الصالحين، يعني الرسل عليهم السلام أو العباد الصالحين، كيف الغلو فيهم؟ يعني يزادون فوق حدهم وقدرهم. مثلا لو دعي الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاه جاء واحد قال يا رسول الله اغفر لي، ايش نسمي هذا؟ نسمي الغلو، نسمي هذا غلوا، لأنهم رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزلة من؟ منزلة رب العالمين. أي مثال آخر ذكرته غسق، تقول مثل غلو اليهود في عزير، أيوة مثل غلو الشيعة والمشركين، أحسنتم، مثل عبادتهم بطلب الحوائج. أيضا من الغلو الزيادة في العبادة. كيف الزيادة في العبادة؟ شاب نشيط أو مرأة شابة نشيطة تقول الفجر ركعتين بس، أنا أصلي الفجر 6 ركعات علشان أكثر الأجر، ماذا نقول؟ نقول هذا غلو، لا يجوز أن تزيد عن ركعتين. واحد آخر يقول صلاة الفجر، صلاة الظهر 4، أنا بجعلها 10، نقول هذا غلو، ولا شك ابتداع في الدين، لكنه مع هذا أيضا يكون غلوا. فكل شيء يرفع يعني يزاد عليه فهو غلو، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. إيش معنى إياكم؟ إيش معنى إياكم؟ اكتبوا لي معنى لو سمحتوا، إيش معنى إياكم؟ أي يعني احذروا. ممتاز، إياكم يعني احذروا، إياكم والغلو يعني احذروا الغلو. أي جزاكم الله خير، جزاكم الله خير جميعا. ألا احذروا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تغلو به أمته، فقامته فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فقل إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فجمع صلى الله عليه وسلم بين العبودية لئلا يعبد، وبين الرسالة لأجل أن يصدق ولا يكذب. ولهذا العلماء يقولون عند قوله عبد الله ورسوله قالوا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. في مثال ذكره المؤلف عندنا، ذكر مثالين. المثال الأول فعل اليهود حينما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يدعون أنبياءهم من دون الله عز وجل. والثاني وهو داخل فعل النصارى، حيث كانوا يصورون صالحيهم وأنبيائهم ويجعلون الصور في الكنائس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أو أولئك شرار الخلق عند الله. نسأل الله العافية والسلامة. انظر شرار الخلق، اشتدل عليه كلمة شرار الخلق على أنه لا أشر منهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من الغلو وضع السرج على القبور، من الغلو وضع السرج على القبور في الليل ثم توقد طوال الليل، كأن أصحاب القبور يستفيدون منها، وهذا من الغلو. من الغلو نثر الزهور على القبور، من الغلو نثر الأطياب على القبور، هذا كله غلو لا يجوز في شرع الله عز وجل. يقول حافظ إبراهيم في قصيدته يقول: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، يعني مليون مليون تجدع تلقى على أصحاب القبور، يريدون منهم أن يعطوهم الأولاد أو يصلحون أولادهم أو يغفروا زلاتهم، وهذا كله من الغلو الذي هو يدخل يصل إلى حد الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. تقول بلوغ المرام: أيضا من أمثلة الغلو الطواف حول القبور. نعم، الطواف حول القبور غلو، وإن كان شركا فهو غلو. هل هذا موجود في بلاد الإسلام؟ نعم موجود، وهذا يدل على غربة الدين. يدل على غربة الدين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأنا أقول عليكن أيتها الأخوات المسلمات مسؤولية كبيرة، عليكن مسؤولية كبيرة في تعليم من تحت أيديكن التوحيد ونبذ الشرك وزميلاتكن. وكلما دعوت إلى توحيد الله وأصلح الله عز وجل على يديك من أصلح، صرت من الغرباء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. والغربة يعني تزيد في موضع وتقل في آخر. ننتقل أيتها الأخوات الفاضلات إلى أركان الإيمان. الإيمان قبل أن نأخذ أركانه نأخذ تعريفه عند السلف، وأريد تحفظنا هذا التعريف. تعريفه عند السلف: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. تعريفه عند السلف: هذه غسق تسأل تقول: لما أمر بالكلية أسمع ألفاظ شركية من الرافضات فكيف أتصرف معهن؟ أخبريهن أن هذا شرك وادعي الله عز وجل، وهذا فلان لن ينفعك بشيء ولن يقضي حاجتك، ولعل واسأل الله أن يهديهن للإسلام وأبشري بتوفيق الله عز وجل. المشكلة السكوت. الإيمان قول وعمل، هذا هو الإيمان عند السلف. أم عبد الرحمن تقول: الإيمان لغة التصديق، وهل قال كلام هذا يحتاج فيه نظر، لكن نرجع وقته إلى وقت آخر. أنا بس أريد قضية القول والعمل، وسيأتي إن شاء الله في وضع مكان آخر تعريف الإيمان لغة واصطلاحا. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص نعم، لكن قول القلب واللسان والجوارح، ممتاز. والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. أنا أخطأت في القول، القول قول القلب واللسان فقط، زيادة الجوارح أرجو أن تمسحوها. القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. طيب سؤال: ما هو قول القلب وما هو قول اللسان؟ أرجو ضبط هذه التعاريف. قول القلب هو ما أوجب تصديقا وإقرارا. قول القلب، لا يا أم زاهر، قول القلب ليس الذي ذكرتي. أم عجب، أم أحمد عجب تقول الاعتقاد، ممتاز. قول القلب هو ما أوجب تصديقا وإقرارا. عمل القلب عشان نقارن بينهن، عمل القلب هو ما أوجب حركة، عمل القلب قول القلب ما أوجب تصديقه وإقراره، وعمل القلب هو ما أوجب حركة. ما أوجب حركة. طيب نمثل عشان يتضح أكثر. قول القلب ما أوجب تصديقا وإقرارا، اللي تقول عندنا أم أحمد عجبوا أنه الاعتقاد. مثل النار، هل صدقت بالنار؟ أقررت بالنار؟ نعم، هذا هو قول القلب، الآن آمنت بالنار وصدقت بها. طيب ماذا أوجب لك التصديق بالنار؟ لو سمحت، ماذا أوجب لك؟ الفرار من النار. إذن الفرار من النار هو حركة القلب، الخوف من النار هو حركة القلب، هو عمل القلب. إذن قول القلب ما أوجب تصديقا وإقرارا هو الاعتقاد والتصديق بوجود النار مثلا. طيب ماذا يوجب لك؟ يوجب لك الخوف من النار، هذا هو عمل القلب. ثم عمل الجوارح الذي هو فعل الطاعات وترك المحرمات. طيب انتقلي معي إلى قول اللسان وعمل اللسان. قول اللسان ما أخبر عما في القلب أو عما في الضمير. قول اللسان أي غسق، مثل هذا الأول غسق بالشهادة وهم عبود كذلك بالشهادة. إذن قول اللسان هو ما أخبر عما في القلب. لقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا الآن عرفنا أنك مؤمن. إذن هذا قول اللسان. طيب ما هو عمل اللسان؟ كل ذكر بعد ذلك فهو عمل اللسان، أي كل ما ينطق به اللسان غير الشهادتين كالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والتسبيح وما أشبه ذلك، فهذا كله عمل اللسان. الدعوة إلى الله باللسان، نعم هذا من عمل اللسان. أي نعم أحسنت يا أم زاهر، كل ذكر غير الشهادتين فهو عمل اللسان. نعم أي الأمر بالمعروف، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، أحسنتم جزاكم الله خير. لعلها قضية واضحة الآن. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أحسنتم جزاكم الله خير. طيب هذه بس اضبطوها لي، وسيأتي لها زيادة إيضاح في باب الإيمان، سيمر معنا باب اسمه باب الإيمان. أركان الإيمان بالله عز وجل هي الستة المعروفة، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فمن فقد منها شيئا ركنا بطل إيمانه. بدأها المؤلف بالإيمان بالله عز وجل، قال الإيمان بالله، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. بعضهم ما يذكر الإيمان بوجوده، لماذا؟ لأن الإيمان بالوجود داخل بالإيمان بالربوبية. مر معنا قبل مدة، إن جاءني أجاب منكم فرحت كثيرا، مر معنا قبل مدة التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من منكن يأتي يذكر لي الإجابة التفريق؟ من منكن يذكر لي التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ها شكر الله لكم، ها جزاكم الله عني خير الجزاء بسرعة. أم عبود تقول أفراد الله بأفعاله هذا الربوبية، نعم زيدوا. أما الربوبية أفراد الله بأفعاله، نعم. طيب وتوحيد الألوهية أي أفراد الله بأفعال العباد، إذن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية. نعم في فرق ثاني؟ ها في فرق ثاني أنا ما ذكرت لكم، أنا أظن أني ذكرت فروق. ها أم عجب تقول، أم أحمد أجل تقول الربوبية قرب بها المشركون، وأما الألوهية فلم يقروا بها. ها فيها شيء آخر؟ في أيتها الأخوات الفاضلات، ها ابحثوا لنا إجابة. توحيد الربوبية لا يكفي يكون الإنسان مسلم. نعم الألوهية لم يقر بها المشركون، هي فيها الخلاف. توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية. ها أن توحيد الربوبية يتعلق بالرب بالتربية، وأما توحيد الألوهية فيتعلق بالإله وهو العبادة، وهذا يدل على أن هناك فرق كبير بين الأمرين. طيب الربوبية قلتم أنه توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعال العباد. طيب من ثمرات الإيمان بالله عز وجل، قبل ذلك الإيمان بالأسماء والصفات، لعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ بها في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان في سؤال قبل أن نمشي تفضل. هذا لعله سؤال، ما هي الوسيلة التي في القرآن عند قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة؟ هذه فسرها أهل العلم الوسيلة بالشيء المقرب إلى الله عز وجل، وهو فعل الطاعات وفعل العبادات المقربة إلى الله سبحانه جل وعلا، هذه هي الوسيلة التي في القرآن. علامات قبول العمل، لا شك الإخلاص من شروط قبول العمل، لكن علامات قبول العمل هو فعل الصالح العمل الصالح بعد هذا العمل، هذه واحدة. الثانية البعد عن المعاصي، ولهذا قال السلف من علامات قبول العمل أن يكون الإنسان بعد العمل خير منه قبل العمل، علامات قبول العمل. كيف قراءة الأذكار على الطفل؟ أنا ما أدري ماذا تقصد، هل تقصد تدرسه؟ إن كانت تقصد تعلمه فهي تقرأ كلمة كلمة حتى يفهم يستطيع الطفل يقولها بعده، وإن كانت تقصد الرقية فهي تقرأ على المريض أو على الطفل كما كان الإسلام يفعل، يقول أعيذكما بكلمات الحسن والحسين لأنهما لا يعرفان، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فأنت تعوذينهما تقول له أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. هذا تسأل أم عبد الرحمن، إذا فعل الإنسان عملا صالحا وتوسل به إلى الله عز وجل في قضاء حاجة، هل إذا مر به ضيقة أخرى يتوسل بنفس العمل؟ نعم، الأمر إن شاء الله واسع في هذا، الأمر بهذا واسع، وهو مثل ما مر معنا القاعدة، التوسل الشرعي ما له علاقة بالعابد أو المعبود. الصعود للقمة تقول وينفث عليه، والنفث ليس بلازم، النفث يكون عند النوم في قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس التي تقرأ 3 مرات، نعم ينفث فيها، أما غيرها فلا يلزم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.